السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فحيهلا إلى ذكر الله الذي به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة وتنور الصحائف ويذكرنا الله إذا ذكرنا. ولا ننسى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك فالشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نورس. كريم يسأل عن خدمة الحجاج حرام؟ إذا كنت تسأل عن الحج بطريقة خدمات الحجاج فالحج صحيح إذا أديت أركانه. يقول: هل حرام على المرأة إذا طلبت الطلاق إن شعرت أنها لن تستطيع الصبر على من أجل لها؟ ليس بحرام، ولكن لا تظلمه عند التخارج. هل صحيح أن قراءة الواقعة كل ليلة تنفي الفقر؟ الحديث ضعيف الإسناد. ما وقت أذكار الصباح والمساء؟ وقت أذكار الصباح من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ووقت أذكار المساء من العلماء من قال من بعد المغرب، ومنهم من قال من بعد العصر، والأمر في ذلك قريب. حسن، لا أعرف المذكور، حفظك الله وحفظه. طريقة العقد على الزواج من أخت سورية ليس لها إلا أمها على قيد الحياة. السلطان ولي من لوليها. لفت كنت في بلد كالمصر مثلا، انظر المأذن زوجك، وإلا زوجك شخص مسلم توكله هي إذا لم يكن لها أحد من العصبات. ما حكم العمل في غرفة تحكم في شركة السجائر؟ أقوم بمتابعة حركة السيارات. عملك محرم. ما حكم قراءة القرآن من الجوال؟ لا بأس به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ إبراهيم وحفظك الله. نريد دعاء مخصوصا لزيادة الرزق. اللهم وسع لي في رزقي، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا وبارك لي فيه. أدعية كثيرة. هل يجوز أن تقول الأم في مرض طفلها: يا رب اللي فيك ينتقل فيا؟ لا يجوز، هذا جهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أهليكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. هل صحيح أن قراءة سورة تبارك تنجي من عذاب القبر؟ الحديث ضعيف. أحبك الله يا حسن، بارك الله فيك يا هدى. يقول: إنه في أوروبا مع عائلته وعازم على الرجوع إلى بلاد المسلمين، هل يكتب الله لي الهجرة؟ لك أجر على انتقالك من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ما حكم امرأة حلف عليها زوجها لا تحكي هذا الموضوع وتكلمت عن نسيان؟ لا مؤاخذة عليها إذا كانت ناسية. صحة قصة إساف ونائلة، التفصيل الطويل فيها في أسانيده مقال، لكن كتحذير نهائي لا أستطيع أن أعطي هذا التحذير الآن. ظهر وطلق في وقت واحد، محسوبة ظهار وطلاق، لأنها مطلقة ما زالت زوجة. حبك الله يا أحمد. هل يحسن حديث كاتب الليث؟ إذا كنت تقصد عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث، هو ضعيف. إذا كان الإمام في آخر ركعة وهو ساجد هل أصلي معه أم أصلي مع جماعة أخرى؟ صلي معه. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حكم كتابة عقد بيع للمنزل للزوجة الأولى إذا رغب في الزواج مرة أخرى كتأمين له. من ناحية الجواز جائز، لكن لا أنصحك بذلك. من هم المعتزلة؟ المعتزلة فئة من فئات الضلال ظهرت في قرن التابعين، ولهم أفكار خاطئة يخالفون فيها للسنة والجماعة من عدة وجوه، كمثلا كلامهم على خلود صاحب الكبيرة في النار، كلامهم على عدم رؤية الله يوم القيامة، على عدة مسائل. من كان يتقرب إلى الله بعمل من كان يتقرب الله عملا بحديث ثم تبين أنه ضعيف يؤجر، أسأل الله أن يأجره على ما قدم لأنه عمل بناء على اجتهاد منه. هل يجوز تأخير زكاة المال عن وقتها؟ لا يجوز إن وجد المال ووجد المصرف. ما حكم الرجل ذهب منذ 9 سنوات؟ أرجو جواب. يعني أنت زوجة ولا من أنت؟ يجوز لك أن تطلبين الطلاق للضرر. ما الترتيب في قراءة كتب شيخ الإسلام وابن القيم لطالب علم مبتدئ؟ لا ننصحه إلا بكتب الخفيفة التي في الفضائل، كالكلم الطيب مثلا، الأشياء اليسيرة السهلة. حكم من ينكر عذاب القبر والناسخ والمنسوخ شخص مبتدئ. حكم طلاقها إن شرطه بتقبيل رجل أمه. هذا رجل أحمق، قل للزوجة إما أن تقبلي رجل أمي أو تطلقي، هذا رجل أحمق ومهين لزوجته. فليست أمه هي الرب الذي يعبد من دون الله، أمه امرأة كسائر النساء. وأنا ننبه على أن بعض إخواننا يغالي في مسألة الأم فيظلم بسبب ذلك الزوجة، يظلم الزوجة بسبب الأم، وحين العكس. هل تربية العصافير محرمة؟ ليست بمحرمة ما دمت تطعمها وتسقيها. حكم تطويل الثوب وحلق اللحية كلاهما إثم. ابنها 7 أشهر بيصوت في الحمام وهو بيستحمى بيلعب، يعني في حرمانية ليس في حرمانية. صحة حديث فتنة الإحلاس، حديث ضعيف لا يعد من الكبائر. إذا سأل إمام في الصلاة ثم سجد أسجد معه أم لا؟ أسجد معه. الفوركس حرام أيضا ومن الربا. صحة أحاديث تخصيص صلاة الجمعة للنبي بيوم الجمعة، الصلاة على النبي بيوم الجمعة، بمجموع الطرق تصحح لفظة الصلاة على النبي يوم الجمعة. أما الزيادة التي فيها إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فالخلاف فيها قوي وأجنح إلى تضعيفها. حكم تطريز الأقمشة. طيب، هل تأخير العشاء قبل الفجر حرام؟ تلك مسألة خلاف، وأختار أنه ليس بحرام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تقصير، إنما ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أحدهم مديون الأخ بمبلغ واحتاج الرجل إلى ماله، فأخبره المدين أنه سوف يقترض من البنك لسداد دينه، هل على ذلك إثم؟ إن كان معسرا استحب له أن ينظر المعسر، قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هل علي قضاء الصلوات الفائتة التي تركتها في أوقات الاكتئاب؟ أعدها. ما حكم النقاب؟ أراه واجبا. أصلي صلاة العشاء وبعدها أوتر ركعة واحدة وأصلي قيام ليل 2 ركعتين. اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. أما الإيتار بركعة واحدة فجائز أيضا. الله يشفيه ويعافيه يا علي بن محمود. الصلاة خلف المبتدع جائزة مع الكراهة، وأعزك الله يا محمد. هل يأخذ الرجل من ميراث أبيه مقابل عمله بعد مع أبيه بعد وفاة الأب؟ مقابل عمله مع أبيه عن مقابل تثمير المال؟ تلك قضايا تنظر أنظرها أهل الاختصاص. حبك الله يا سعد. ما الدليل على وجوب الخمار؟ عندنا قول الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. كيف يكون حج التمتع وسيذهب إلى الحج قبل الموعد بشهر، موعد الحج بشهر، يعتمر وينتهي من عمرته ويبقى حلالا إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة فيهل بالحج من مكانه. الدبلة للمخطوبة كشعار للزواج لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يسأل امرأته لا ينفع ما يسأل امرأته لا ينفع مع النصح والهجر، ماذا يفعل؟ هل يضربها ضربا خفيفا غير مبرح؟ الله يحفظنا وإياكم. الأعمال شرط صحة أم شرط كمال؟ في ذلك تفصيل بلا ريب. إذا سألت في صلاة الجماعة ماذا أسجد للسهو؟ إن كنت مأموما صحة صلاة الإمام تصحح صلاتك. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. حدث مع إنسان كرامة بفضل الله يجوز التحدث بها، إذا كان على سبيل التباهي لا، إذا كان على سبيل التحديث بنعمة الله وحث الناس على طاعة الله لا بأس. شخص يدعو لكافر بأن ينجيه الله من الظلم لا بأس. تفصيل في حكم التصوير: تصوير ذوات الأرواح لغير ضرورة حرام. هل يجوز صيام الست من شوال قبل إتمام رمضان؟ يجوز. ما حكم قراءة الفاتحة بعد الإمام؟ الجمهور يقولون قراءة الإمام لك قراءة. هل تجوز الصلاة في ارتداء النعل أثناء الصلاة في الخلاء؟ تقصد خلاء في الشارع لكن خلاء الحمام، إذا كنت تقصد خلاء في الفضاء لا بأس بالصلاة بالنعال في المسجد أو في الفضاء ما لم يلوث المسجد. وقد سئل أنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. هل كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار؟ ورد بذلك حديث لكن معلول بهذا اللفظ. هل الحقنة في العضد تفطر؟ تلك مسألة خلاف أخبار أنها لا تفطر. هل لو عملت عمرة في أشهر الحج ولا أنوي القران هل يكون عليه هدى؟ على حسب نيتك. هل أصحاب الجنة الأدنى يتحسر لو زار صاحب الجنة الأعلى ويغبطه وليس هناك تحسر بل غبطة؟ بارك الله فيك. ماذا عليها بعد خروجها من نوبة الاكتئاب؟ عليها أن تسأل الله أن يعافيها وتفعل ما ترك من الخيرات من الفروض والواجبات. ما حكم تقصير الصلاة في السفر؟ قصر الصلاة في السفر على الاستحباب. قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقوله ليس عليكم جناح لا يفيد الوجوب. ذاهب إلى مكة في ذو القعدة وسأظل حتى الحج وأنا داخل المملكة، هل هناك نية أتخذها؟ إذا كنت تقصد الحج فعلى حسب النسك الذي تريد اختياره، هل متمتع أو قارن أو مفرد؟ إذا لحقت صلاة الجماعة في التشهد الأخير هل تحسب صلاة جماعتي؟ نسأل الله ذلك. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فهذا في المواقيت، بمعنى أن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، أو من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. ما هي ملك اليمين؟ إماء أو عبيد كانوا يشتروا، والآن لا يكاد يوجد لهم، لا يكادون يتواجدون. دار الفتح أوقف الطباعة، دار الفتح مات صاحبها الشيخ محمد بن سيد سابق رحمه الله، وعهد بها إلى غيره، إن شاء الله ننظر في الأمر. هل هناك حديث يصح أن سبب قضاء حاجتنا من فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث بذلك فيه مقال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. حديث أبي بن كعب: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك نصف صلاتي، ثلث صلاتي، أو عفوا عشر صلاتي، ربع صلاتي، ثلث صلاتي، أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال: إذا يغفر ذنبك ويغفر همك ويغفر ذنبك. الحديث ضعيف الإسناد، فيه عبد الله بن محمد بن عقيل في مقال: إذا دخلت مكة بدون تصريح حج مخالفا للنظام، هل حج صحيح؟ قلنا إن الحج صحيح إذا قيمت أركانه، حكم ضرب الزوج على أدفع الأمور، والسبب أنه عصبي. الظلم حرمه الله، قال تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. هل تعد الصور على صفحات ومواقع الإنترنت ضرورة؟ تلك مسألة تحتاج إلى نظر. عندي تأمين على الحياة عن طريق البنك لمدة 15 عاما، هذا التأمين يدخل في الربا. حكم شراء سيارة بالتقسيط، إذا كنت تشتريها من يمتلكها وليست هناك أشياء ربوية في العقد لا بأس بذلك. بعد السجود الثاني أحيانا أشك أن هذا السجود الأول، بعد السجود أتأكد. إذا سهوت فاسجد للسهو. هل يجوز صوم يوم السبت؟ يجوز صوم يوم السبت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. امرأة حامل ولا تستطيع الصيام في شهر رمضان وأطعمت 60 مسكينا، الحامل تعيد إن استطاعت الإعادة. حكم رفع اليدين في الدعاء الجماعي بعد الدرس سورة مستديمة، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، هل يقصد به التلاوة قبل الأذان؟ لا، إنما المقصود القرآن المتلو في صلاة الفجر. قراءة الزلزلة في ركعتي الفجر سندها ضعيف. حكم الابتعاد عن الزوجة مدة سنة، في هذا ظلم لها إلا إذا تراضيت مع زوجها على مثل ذلك. هل يجوز المرأة كشف عورتها لإزالة شعر العانة بالليزر؟ ليست هذه ضرورة تبيح كشف العورة. حكم تقصير اللحية الذي ورد عن السلف الصالح كابن عمر، وهو يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة. هل يجوز اجتماع الرجال والنساء في مكان عقد الزواج؟ الاختلاط محرم. تقصير اللحية قشفناك بأن التقصير المسموح به أخذ ما زاد على القبضة، حكم التعدد مع ضيق اليد. الله يقول في كتابه الكريم: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وكفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. هل سورة ياسين تبطل العين؟ ليس في سورة ياسين أي حديث ثابت في فضلها. ماذا نفعل لنصرة الدين في عصر اتهم فيه الإسلام بما ليس فيه؟ تعلم دينك وعلمه الناس، ونافع عن هذا الدين القيم، وادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المرأة السائلة تعاني من تبعات مرضية إن أزالت الشعر بنفسها، تلك ضرورة وتقدر بقدرها إن كانت ضرورة كما تقول. 0-5-3-3-3-8-3. الله يجمعنا وإياك مع النبي محمد والسامعين. هل تأثم زوجتي أن تلبس ملابس عارية أثناء غيابي في المنزل؟ الملابس خفيفة إذا كانت تشف العورة المغلظة، فتنتبه فإن ملائكة يرونها، والله حق أن يستحي منه من الناس. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال عاريا، أو قيل للنبي: عورتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال: أحدنا يغتسل عريانا؟ قال: الله حق أن يستحي منه من الناس. أبوه لا يسأل عنه ولا يصرف عليه، مع العلم أني طالب عمري 18 سنة، هل يجوز؟ اشتغل أنت طالب 18 عاما، اشتغل واكسب. وقلت لأن بعض العلماء يقولون الوالد يلزم بالإنفاق على ولده إلى البلوغ. زوجته كانت حاملا رمضان الماضي وما استطاعت الصوم، عليها الإعادة. من أول واحد يدخل الجنة بعد النبي محمد؟ الله أعلم. أما الحديث أن امرأة أرملة أو سفعاء الخدين فضعيف، أنا مضطر، هل يجوز أخذ ذهب زوجتي دون علمها؟ لا يجوز لك ذلك. هل يؤجر من كظم غيظه؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. التعامل بالبورصة فيه تفصيل، والأولى البعد عنه إجمالا. المستثنى شيء قليل يسير. هل يجوز للمرأة الحائض أن تزور القبور؟ لا مانع من ذلك. الأحاديث الواردة في منع المرأة من زيارة القبور إما متكلم فيها وإما منسوخة. حديث طول صلاة الرجل وقصة خطبته مئنة على فقه هو موقوف أصح. أرض للاستثمار عليها زكاة، إذا كانت للتجار عليها زكاة. هل محرمة ملك اليمين إن وجدت؟ ليست محرمة إذا كنت تملكها. يلاحظ محمد بن فاروق أن كثيرين يقولون قبل اسم أي حيوان يقولون عبارة أعزكم الله، تلك مسألة مأخوذة من دول الخليج وليس لها مستند في كتاب الله وسنة رسول الله. بل الله قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. بل بعض هؤلاء الجاهلة في قبائل جزيرة العرب يقول: الحرم أعزك الله، كأنه يقول الكلب أعزك الله ويقول الحرم أعزك الله. هذا كله جهل. حتى ذكرت الكلب ما في لا يدمع بكلمة أعزك الله إذا ذكرت، لكنهم يمتهنون الزوجة أشد الامتهان ويقول الحرم أعزك الله، الكلب أعزك الله، كله من الجهل والضلال. وليس في سنة رسول الله أي شاهد لهم على ذلك. فإذا ادعى شخص منهم الأدب فالأدب ليس عندك ولا يؤخذ منك، إنما الأدب يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعراف لا تشكل الأدب ابتداء، الأدب يؤخذ من القرآن والسنة. أقول من أطلق كلمة شهيد على سبيل التعيين القطع لفلان بالشهادة وأنه من أهل الجنة لا يمكن إلا من جاءت فيه النصوص. لم أسمع قناة طيور الجنة كتاب في التزكية تنصح به كتاب الله. حكم الاختلاط العائلي يعني اختلاط عائلي ابن عمك مع أختك هذا حرام. والشيء بالشيء يذكر، فالحفلات الصاخبة التي فيها رقص وموسيقى واختلاط حرام بلا ريب وبلا شك، ولا جزاه الله خيرا من يدعو إلى مثل هذه الحفلات التي فيها رقص وفيها المزيكا وفيها اختلاط الرجال بالنساء، فكل هذا من الفساد في الأرض والله لا يحب الفساد. أخذت من عملي قلما وشيئا آخر ثم فقدته فتصدقت بقدر ثمنه بنية أنه لصاحب العمل، ليس من لم يوكلك يا أبا أن صاحب العمل أن تتصدق عنه، رد الثمن إلى صاحب العمل. هل تجوز مقاطعة العم كثير المشاكل؟ لا تقاطعه ولكن قلل في التعاملات. السلام عليكم. عليكم السلام. مريض زره كتابك كتابا كبداية في أصول الفقه، الورقات مختصرة. حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه الذي يظهر أن الصواب فيه الوقف، وكذلك الشيء بشيء يذكر، فكان الخطيب يذكر اليوم على منبر حديثا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وحديث ضعيف تالف الإسناد، وقد ضعفه الإمامان الشافعي وأحمد. والله سبحانه وتعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل يجوز للمرأة السفر للحج أثناء عدة وفاة زوجها؟ تلك مسألة خلاف، والسيدة عائشة رضي الله عنها ترى ذلك، أن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فضعيف الإسناد. قراءة الفاتحة على الأموات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مبطلة البرشام، مبطلة البرشام بأقل أسبوع، وفي خلال أسبوع دم بينزل، دم مش دم دورة، بس بصلي عادي، كان مش دم دورة فصلي على حد قولك. الصلاة بالفانيلا الحملات مكروهة كراهية شديدة وإن كانت جائزة. حتى تكون المرأة مطلقة هل يجب التلفظ بكلمة الطلاق أم تنفي النية؟ يجب أن يتلفظ بكلمة الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وقت صلاة الفجر الصحيح إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. سيدة كتبت قطعة أرض لأولادها الذكور دون الإناث، هذه ظلمتهم، هل يجب تقسيمها بعد الممات؟ إذا أرادوا الخير لأمهم عدلوا في القسمة والله أعلم، إلا إذا كانت هناك أسباب دعتها لذلك. الحجامة في نهار رمضان عند الجمهور لا تفطر. فسئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ أنس قال لا إلا من أجل الضعف. أما حديث أفطر الحاجم والمعزوم فأرى فريق كبير من العلماء أنه منسوخ. ذهب المرأة للطبيب الرجل مع امرأة أخرى بدون محر يجوز ما لم تكن هناك خلوة؟ هل هناك فضل في تلاوة سورة البقرة يومين؟ نعم هناك فضل. قل بدي أعمل حكم عمل بروتين للشعر، ما لم يكن مضرا فلا بأس به. هل الصحابة صلوا التراويح كما نصليها؟ الأمر فيه ساعة. الصحابة صلوا التراويح على عهد عمر رضي الله عنهم. ما صحة حديث إلى آخر من التمرات ضعيف، لكن ومع ذلك لا يجوز بلفظ قد كفر بما أنزل على محمد في سنده ضعف. أما لعن الله من فعل ذلك فيحسن مجموع الطرق، وهذا من الكبائر كما لا يخفى. حسن جبر لا تنقل فلان تكلم في فلان حسن ما ينفعك يا حسن جبر، حسن ما ينفعك، لا تنقل كلام الناس للناس، ننقل النافع الذي يقربك من الله. حكما يطيل بالناس في الصلاة متناسيا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أما الناس فليخفف. أظنه يظلم الناس ومخالف للسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما اشتد في موعظة قط كاشتداده في نصيحته لمعاذ لما قال له: فتان فتان فتان، قال: أيها الناس إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف. نصيحة لمتابعي كرة القدم في الليلة افتتاح أمم أفريقيا، قد شغلت الناس كرة القدم وضيعت الناس، ولا فائدة منها لا في دين ولا في دنيا، والناس عظموا أمورا لم يعظمها الله ولم يعظمها رسوله. وكما سبق مرارا لن نسعد إذا وجد في صحيفتنا تشجيع لفريق من الفرق، ولن يسعد الأهلاوي ولن يسعد الزملكاوي يوم القيامة يوم ألقى الله وفي صحيفته كم صفق للأهلي وكم صفق للزمالك وكم رقص وكم جن وكم جلس من ساعات طوال أمام الشاشات يضيع الوقت. فقلت عقول الناس وخفت عقولهم لما أضاعوا أوقاتهم بلا فائدة. فقد صدق الرسول إذ قال: نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا عندي وقت ساعة، أبيع الساعة بمقابل قابل دنيوي أو أخروي، لكن عندي ساعة أبيعها بلا ثمن بل بضياع صحة ووقت وعقل ومشاكل، فهذا الغبن والله أعلم. قال الله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الفتى الهادي يسأل فيه وسواس قال: كيف يكون هادئا؟ يعني وموسوس وسواس قال: لا تقل قاري، إن القاري الشيطان ضعيف لا يقهر أحدا. حكم المسح على الجورب أثناء السفر والمرض. مسألة المسح على الجورب فيها خلاف بين العلماء، وأنصحك بعدمه. يا سلام يا سيد الشربيني، يا سيد الشربيني بارك الله فيك، قلنا السؤال ينم عن السائل، فكأن السائل أحيانا يقول: ها أنا ذا مجنون انظر إلى جنون. يقول الملائكة تبكي، الملائكة إيه دخلك الملائكة تبكي أو الملائكة لا تبكي؟ ما الفائدة التي ستستفيدها أنت في دينك أو دنياك؟ لم يرد في المسألة نص في معلمتك. كبيرة من الكبائر تستحق الرجم. هل يجوز الاحتيال على الضرائب المفروضة؟ الضرائب ليس لها أصل في الكتاب والسنة في معلمتك. ابنه 14 عاما أفطر يوما غير كامل في رمضان، هل هو بلغ أم لم يبلغ؟ إذا كان بلغ عليه الإعادة. الإمام في صلاة الوتر يرتل الدعاء، هذا توسع لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الإطالة المملة التي تحدث في كثير من المساجد، إطالة مملة طويلة، أصبحنا نحمل هم القنوت من إطالة الأئمة. إنهم يقنط بالناس نصف ساعة أو ثلث ساعة، يظلم العباد وراءه ويتفذلك ويأتي ويكرر و فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ويكرر ويتفنن، ليس هذا وفق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما دليل الإمام النووي في حكمه بسنية أو فعل اللحية؟ لا أعلم له دليلا. صلاة بعض الفرائض في البيت لماذا؟ أنا أعطيك الجواب. هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. هل صلاة سنة الظهر القبلية تنفع أربع ركعات بسلام واحد؟ ليس في الباب تفصيل وتجوز على إثر ذلك. هل الطفل الصغير 3 سنوات في العمرة تلبس حجاب؟ لا، ليست مكلفة. حديث زوارات القبور تختار الآن ضعفه، وإن سلم من الضعف فهو منسوخ. حديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله ثابت، لا معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد، افهم يا سائل. ذا صاح الجد الحظ، الحظ يشمل المنصب، المال، الجاه، الصحة إلى غير ذلك. فذا الجد صاحب الجد، صاحب الحظ، الغني، الأمير، صاحب أي منصب. لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني حظه من الدنيا لن ينفعه عندك يا رب. يعني صاحب المال لا ينفعه ماله عندك يا رب إلا إذا قام فيه بأمر الله. صاحب المنصب لا ينفعه منصبه عندك يا رب. فلا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني إذا شئت أن أقول لك مقدما ومؤخرا، لا ينفع الجد الحظ والغنى صاحبه عندك يا رب. يا أخي قلنا لك يا هشام ولا يا هيثم، حرام كبيرة القول في عمل المرأة إذا كان ليس بضرورة، لا بأس به، والنظر إلى الملابسات المحيطة بالعمل. والسيدة زينب كانت تعمل وتكسب مالا، ليست محتاجة للمال ولكن كي تتصدق به. ذهب المرأة المشترط لإتمام الزواج، هل يجوز للزوج بيعه؟ هو حقها. ماذا المرأة التي تصلي الفجر في البيت لها أجرها؟ حكم إعادة الجواز من أجل التهرب من الضريبة. جواز إيه؟ مش فاهم. جواز السفر، الزواج ولا الجواز؟ حكم إعادة جواز السفر من أجل التهرب من الضريبة المفروضة على تكرار العمرة، لا بأس بذلك. واحد يجدد جواز السفر، ما المشكلة؟ ينبغي أن يسهل الناس على المعتمرين، لا ينبغي أن يشقوا عليهم ويأخذوا أموالهم. المسافر إلى أوروبا الكافرة لا يأخذون منه شيئا، والمسافر إلى بيت الله الحرام يفرضون عليه الغرامات. هل يجوز الذهاب إلى رجل يدعي علاج بالقرآن مع العلم أنه يأخذ أجرا؟ أحب أن أعرف السؤال، امرأة أم رجل؟ إذا كنت رجلا وعلمت عنه مهارة في العلاج القرآني اذهب إليه، إذا كنت امرأة فبس أفصح عن نفسك أولا. حكم المضمضة بعد التدخين، لا بأس بها. الخوف من الموت من ضعف الإيمان، كلنا نخشى، كلنا يكره الموت كما قالت عائشة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا تخاف خوفا أحسن عملك. خلعت النقاب ثم لبسته مرة أخرى، هل في ذلك إثم دامت لبسته؟ الحمد لله. حكم أخذ قرض بفائدة قليلة لسداد دين، حرام ولو قلت الفوائد. حسابه بدون فوائد، وأفكر في الاستفادة من الفوائد والتصدق بها. أنت لا تستفيد بها، يعني خذها لفقراء لا تربطك بهم قرابة. حكم تقبيل عم الذي الكبير كنوع من التأدب، لا بأس، لكن نرجو أن لا تتخذ عادة. هل الميت يشرب زيارات الأحياء بعد الوفاة؟ لا، بعد الوفاة بزمن لا. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صحة حديث أن الله يعطي كل يوم جمعة 600,000، لا أعلم له أصلا. على ما أعتقد تم إلغاء الضريبة المفروضة على تكرار عمر الله، كلمة كان أزيز. يقولون إن المحاكم حكمت بذلك، لكن بعد ذلك تجد نفسك ملزما بالدفع. يجب أن الحكومات تراعي ربها في هذا الباب. يعني نتعجب كيف يسمحون للشخص أن يذهب إلى باريس الكافرة وإلى روما الكافرة ولا يدفع أي شيء، والذي يريد أن يعتمر يغرمونه غرامة. ما أدري ما وجه ذلك، نبئونا بعلم إن كنتم صادقين، ما وجه ذلك؟ هل المرأة أجر في العمل في المنزل وتربية الأطفال؟ مأجورة إن شاء الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هل ما حكم فيزا المشتريات؟ إذا سددت في وقت السماح بدون فوائد لا بأس. بحاجة إلى رقمي كتبته لك 0 1 5 3 3 3 8 3. من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر، من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر، حديث ضعيف. أحمد يقول ألغيت تماما. طيب ما شأنك يا أحمد؟ عرف بنفسك حتى نعرف هل أنت مسؤول من المسؤولين الذين عندهم علم، أم لست أن تتكلم بالكلام الذي يظهر في الشوارع. هل التدخين حرام؟ أجبنا بأنه حرام. صلى استخارة وذهب لخطبة فتاة وجدت في نفسي قبولا، هل هذا علامة خير؟ إن شاء الله كمل وانظر ماذا سيكون. مكروه مشاهدة مباريات كرة القدم وضيع وقت. أعمل لي عشان أموت موتة حلوة؟ قل يا رب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا رب أسألك حسن الختام. ابني عمره 14 سنة أفطر. أجبنا عليك. التمذهب ليس بواجب لم يجبه الله ولا رسوله. هل يمكن عدم تمكن الزوج من بناء شقة في بيت الوالد والذي اتفق عليها من قبل مع أهل الزوجة؟ هل يبطل الزواج؟ ولا يبطلوا، لكن لهم أن يطالبوا بحق ابنتهم في السكنة، سكن بنتهم في مكان آمن. هل إذا تكررت الرؤية أو المنام بنفس الأحداث مع شخصين تكون حق؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى رؤياكم قد توطأت على أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فتواطؤ الرؤيا أقرب إلى تحققها. قط مؤذي، هل أقتله؟ ادفعه بما دون القتل، لكن إن فشلت وهو تسلط عليك وعلى أولادك وآذاك وآذى أولادك، لك أن تقتل هذا العدو الصائف. حبكم الله يا أهل بغداد يا أهل السنة. ما حكم الزوجة التي ترفض الإنجاب وتكتفي باثنين فقط؟ تظلم زوجها. يجوز للحلاق يصلي إمام؟ يجوز أن يصلي إمام. هل قراءة القرآن تنفع الميت؟ لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الروح لابن القيم منسوب إليه وفي نسبته إليه نظر، فكثير من العلماء ينفي نسبة هذا الكتاب لابن القيم. البلايستيشن مكروه. مرحبا شباب ومرحبا بك يا رامي أبتين. الانحدار عن القبلة شيئا بسيطا يبطل الصلاة، شيئا يسيرا يعفى عن اليسير. ما حكم العيش مع زوجة لا تصلي؟ عيش مكروه. إن كانت جاحدة للصلاة ففارقها لزاما، إن كانت متكاسلة فانصحها أو غير عتبة بابك. لكذلك حكم من استعان بالكفار في حرب على المسلمين. أما الاستعانة بالكفار في الحرب على المسلمين فقد قال الشافعي بعدم جوازها والله أعلم، وإن كانت المسألة تحتاج إلى شرح موسع وتحقيق أكثر والله أعلم. هل زكاة تجارة الملابس تعتمد على أسعار البيع؟ قوم السلع التي عندك بالسعر الذي إذا بيع إذا أعلن بيعت الملابس. عندك ملابس مثلا ثمن القطعة 1000 لكن لا أحد يشتريها، لكن إذا قلت يا ناس القطعة 500 أتاك المشترون كلهم، اربط الزكاة على هذا. أي قانون يخالف ما في كتاب الله وسنة رسول الله قانون باطل يداس بالأقدام، إذا كان يخالف الكتاب والسنة. أما تيجي مسجد أنصار السنة إمتى ولا أم؟ طيب أجيه الدعوة إن شاء الله نستجيب. هل دعاء القنوت واجب في صلاة الوتر للمرأة؟ ليس بواجب. حكم جمع المال لطالب يصلي بنا التراويح، هذا الجواز جائز، لكن الأولى أن يحتسب المحتسبون. كتاب التوحيد لابن خزيمة له عدة تحقيقات. حكم الهجرة الزوجية أكثر من عام، لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته عاما، بل إن كان قد آل. مثلا شخص قال أقسم بالله ألا أقرب زوجتي سنة، قل له لا تعالى، أقصى مدة مسموح لك ده 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن أزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني يوقف، يؤتى به للحاكم ويقدم المحاكمة، ترجع إلى الزوجة أو يفرق بينكما أو تسجن، 3 أقوال للعلماء. هذا اسمه الإيلاء. وشهده من التنزيل قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، أي للذين يحلفون أن لا يقربوا أزواجهم مدد طويلة، ولم نسمح لكم فقط 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هل الوضوء عند دخول وقت كل صلاة يكفي بدون غسل القطرات التي تخرج بعد دخول الحمام في من عنده سلس البول؟ صاحب سلس البول يفعل قدر استطاعته، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. امرأة تعلم أن زوجها يفعل فراش وقد حدثته بحرمة ذلك، لكنه لا يزال. إذا كانت صالحة ستفارقه. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الرجل يسأل عندما يموت الأب لماذا لا يرث الابن في حق أبيه؟ لأنه ليس له نصيب من كتاب الله. حديث من صلى وسأل الركع بن غير المفروض بأن الله له بيتا في الجنة له طرق يصحح بها، ينسب إلى مالك ولم أحرمه التحرير الكافي. تكلمنا فيما فيه الكفاية في شأن الدكتور محمد ابن مرسي رحمة الله تعالى عليه. زوجها هل علي كفارة يمين ولا أجد مساكين وعندي مال؟ ممكن غيرك يعطي المساكين. زوجها كان يعمل في بنك وبعد وفاته يصرف لنا معاش من التأمينات والمعاشات، خصت بالحاجة وتصدق بجزء لعل الله أن يرحمه. الطلاق بسبب الاستفزاز والكلام الجارح واقع، لو أنت في عقلك قالت لك إن كنت رجل طلقت، أنت امرأة، إن كنت رجل طلقت فعملت رجل وقلت لها أنت طالق، فراجع تندم على رجولتك، فالطلاق محسوب. يا أيها، هل يجوز الاعتماد على أحاديث ضعيفة في أخبار الأنبياء؟ الاعتماد على الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت دعوة أجبنا إن شاء الله. حكم قول الرجل لخليله كنت مني بمنزلة هارون من موسى. لا بأس أن تقول مثل هذا المقال كوكيل عني، لكن موسى نبي وهارون نبي. يقول إنه يسافر للخارج يقعد 7 أشهر الحرام لو كان مأذون من الزوجة، ليس بحرام إذا كان بينكما تراضي. ما حق الأب على الإبن والعكس؟ حقوق كثيرة. وقع على زوجته في نهار رمضان فلستنشم شهر المتتبعين يطعم 60 مسكينا وهي كذلك. إنه في كلية وأريد الزواج من فتاة لا تقرأ ولا تكتب، مع العلم أنها محترمة، هل أتقدم لخطبتها أما تزوج بمعلمة بتعلمة مثلي؟ كل جائز. ما إذا كان في هذه التي لا تقرأ ولا تكتب كفاءات عالية تعوض القراءة والكتابة فلا بأس كنصيحة، أما إذا لم تكن فيها كفاءات تغطي غيرها أولى منها لك. نصيحة للأزواج الذين يشتمون نساءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. وقال النبي: خيركم خيركم لأهله. زيادة تحريك الإصبع في الصلاة شاذة، يعني الناس الذين يعملون هكذا الصلاة طول التشهد جالس يعبس ويخبط، كل هذا من المحدثات وليس عليه دليل ثابت. فحكم التأمين الفلاحي على محصول القمح من الكوارث: إذا كنت مختارا لا تفعل. ما جزاء الذي يخون زوجته ويخون أصلا يخون ربه يخون أمانته قبل الزوجة؟ عليه حكم لو حكمه الذي يليق به على حسب الجريمة. حفظك الله يا شيخ صراحة من كل سوء. حال موعد زكاة الحلي في رمضان الماضي لكن لم يكن لدي سيولة، يكون في ذمة. القلب على المرتب لتجهيز شقة لأولاد الأربعة حرام، أرض بالربا. حكم زيارة المرأة للقبور: أختار الرأي القائل بالجواز، وهو قول عدد من العلماء: قد زارت السيدة عائشة رضي الله عنها قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. والأحاديث التي وردت في منع المرأة من زيارة القبور إما ضعيفة أو منسوخة، والله أعلم. عندي عروسة كانت محجبة وأنا قلت لا أخلع الحجاب، تستحي آدم أو اسمك آدم ولا إيه علي، عندك عروسة كانت محجبة قلت لا أخلع الحجاب، ما إن فعلت فأنت فاسق وأمر بالفسق. العمل في مدرسة نصرانية ترفع شعار الصليب لتدريس التربية الإسلامية، ترفعه كيف يعني؟ أنت مدرس تربية إسلامية، ادخل علم الناس التربية الإسلامية وادعو إلى الله. قل فلان عبد المعصر رفع قضية، هل ينتفع الميت بالزيارة؟ ينتفع بالدعاء. ما حكم زكاة مزارع الخضروات والفواكه المعدة للتصدير والتجارة فقط؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، وأختار رأي الأحناف في هذا الباب، وهو إخراج الزكاة على الفاكهة. الشيخ أيمن الورداني حفظه الله تعالى إنما كان وحيثما كان وأهل بيته وذريته ردك الله إلينا سليما غانما، اللهم أمين يا رب العالمين، وجزاك الله عنا خيرا. اختار رأي الأحناف في زكاة الخضروات. فالخضروات في أصل الزكاة عليها نزاع. هناك حديث لفظه ليس في الخضروات زكاة لكنه حديث ضعيف، وقد تقلد كثيرون من العلماء العمل به، لكن أدلة الأحناف أقوى، إنها أدلة عامة مثل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقط سماء العشر، قال تعالى: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إلى غير ذلك من الأدلة. بهذا القدر أجتزي، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى، فأكثروا من ذلك، واجتهدوا في الدعوة إلى الله، اجتهدوا في الدعوة إلى الله امتثالا لأمر الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالفلاح مع الدعوة إلى الله، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الإخوة والأخوات، حفظكم الله دائما وأبدا، احذروا على أنفسكم من المذاهب الهدامة كالاشتراكية والديمقراطية والليبرالية والماركسية، وكذا احذروا على أنفسكم من التكفير وكذلك التشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمرجئة والمعتزلة وغير هؤلاء. أيها الإخوة، المؤمنون إخوة أينما يكونون وحيثما يكونون. فالمؤمن المسلم في استراليا أخ للمسلم في المكسيك، أخ للمسلم في تركيا، أخ للمسلم في مصر. فلا تفرقنكم القوميات البغيضة، ولا تفرقنكم الحزبيات ولا العصبيات، ولا يفرقنكم فرق، فإن هذه التفرقة بين المؤمنين من فعل أهل الكفر. قال تعالى في شأن فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أيها الأخوة والأخوات، عليكم بالدعاء لأمواتكم وأموات المسلمين، وعليكم بالدعاء للإسلام وأهل الإسلام وللمستضعفين من المؤمنين وللأسرى والمأسورين، أن يفرج الله كربهم ويذهب الله همهم وغمهم. لا تنسوا دعاء للصلاح: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. لا تنسوا ذكر الله، ولا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس الإخواني، موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.